في رد الحق وإثار الباطل عليه، والذي جعل من مسلمي هذا الزمان يخفقون في كل محاولة لضم جراحهم ولم شعثهم وتوحيد كلمتهم، بل وحتى رد العدوان على أنفسهم أحيانا، تركهم للمنهج الواحد، تركهم للمنهج الواضح الموصل إلى الحق الذي لا يتعدد، والذي أدى بهم إلى الشتات والتمزق بل والاختلاف والتفرق، بل إلى الاختلاف والتفرق، إذ أنه لا يحول دون الوصول إلى معرفة الحق والتحاكم إليه إلا اتباع الهوى. عباد الله، هذا الشبح المخيف الذي أصبح يهدد كيان الأمة وينخر جسدها ويتسرب بلطف إلى ساحتها ليقضي على البقية الباقية من أبنائها ممن يعهد منهم التشبث بالحق لا بالرجال، والالتزام بالمبادئ لا بالمواقف، والجهاد في سبيل الله لا في سبيل غيره. إن ثمة عباد الله مؤامرات خفية وعلنية وأفكار وتوجهات خارجية بدعية ابتلي بها المسلمون في هذا الزمان، حتى تفرقت كلمتهم وعلت أصوات الباطل فيما بينهم، وصار كل طرف أو كل جماعة ينشر في الناس ما يدعي أنه حق وأنه صواب، وأنت إذا نظرت إليه بعين البصيرة والعلم رأيت أنه يجر الأمة بأذيالها إلى حيث حتفها وموتها. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه في آخر الزمان، ولهذا ثبت عنه فيما رواه الإمام أحمد والإمام أبو داود بسند صحيح، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجار بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع ولا يترك مفصلا ولا عرقا إلا دخله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الأمة ستفترق إلى جماعات وطوائف وفرق وأحزاب، وتميل بها الأهواء عن متابعة الحق، حتى شبه ذلك الهوى الذي يصيبها بداء الكلب الذي لا يدع عرقا ولا مفصلا إلا دخل وتسرب إلى جسد صاحبه، إلا دخل ونال من جسد صاحبه، والذي يؤدي في الأخير إلى رفض الحق والتحاكم إلى الهوى. ومن هنا عباد الله لابد من التحذير من هذا الشبح المخيف. وقد قال العلماء في تعريف الهوى أن الهوى سمي بذلك، وقد عرف العلماء أن الهوى هو ما يؤدي بالإنسان إلا تعلق بشيء دون علم وبصيرة أو اتباع، والتعلق بالشيء إلى حد الجنون وربما الموت، حيث يجعل الإنسان يفكر في اللذة الحاضرة دون فكر في العاقبة، ويحثه على نيل الشهوات عاجلا وإن كانت سببا لأعظم الآلام عاجلا وآجلا. ولهذا قال بعض السلف الهوى كمين لا يؤمن. وقال الشعبي رحمه الله: سمي هوى بذلك لأنه يهوي بصاحبه، لأنه يهوي بصاحبه. وخطره عباد الله يكمن في أن مطلقه يؤدي إلى العواقب الوخيمة دون التفكر والنظر في العواقب. وصاحب الهوى كما قال العلماء كالطفل الصغير الذي يؤثر ما يهواه، وذلك لضعف ناهي العقل والدين والمروءة عنده. ولهذا قال الإمام الشافعي: لو أعلم أن الماء البارد يثلم مروءتي لما شربته. لو علمت أن الماء البارد يثلم مروءتي لما شربته. ولهذا فهو يتمكن من الإنسان خاصة عند انعدام المقاومة، ويصل به إلى حد الهوس والجنون، كما قال مفتون ليلى: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. إن الهوى عباد الله ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه إلا ذمه، ولا ورد في السنة إلا كذلك، إلا ما جاء مقيدا، وهو بكل أشكاله وأنواعه مذموم. فليحذره المسلم المؤمن التقي لربه. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى حذر من الهوى في غير ما موضع من كتابه، وأخبر أن متبعه سوف يصل إلى الطغيان الذي يؤدي به إلى عذاب النار. فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل طريقا إلى الجنة غير مخالفة الهوى، كما لم يجعل طريقا إلى الجنة غير مخالفة الهوى، حيث قال الله عز وجل في كتابه: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال أيضا في كتابه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال العلماء: هو العبد يهوى المعصية فيذكر مقام ربه عليه في الدنيا ومقامه بين يديه في الآخرة فيتركها. وقد أخبر الله عز وجل أن اتباع الهوى يضل عن سبيله فيصبح الإنسان أعمى عن الحقيقة. ولهذا قال الله عز وجل لداود لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ثم ذكر مآل الضالين عن سبيله ومصيرهم، فقال: إن الذين يضلون عن سبيله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقد أخبر الله عز وجل أيضا أن اتباع الهوى يطبع على قلب العبد ويجعله أعمى عن ملاحظة الحق حتى وإن كان جليا ظاهرا بين يديه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: بل طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقال أيضا في الكافرين المتبعين لأهوائهم: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ومن خطورته أن الله تبارك وتعالى جعل اتباع الهوى بمنزلة عابد الوثن، فالهوى والتوحيد متضادان. فإن الهوى عباد الله صنم، ولكل عبد منا صنم في قلبه بحسب هواه. وإنما بعث الله عز وجل الرسل لكسر الأصنام وتوحيده والقيام بعبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وليس مراد الله عز وجل كسر الأصنام المجسدة وترك الأصنام التي في القلب، بل المراد كسرها وقلعها من القلب أولا. وتأملوا قول الله عز وجل لما قال الخليل لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا عليها آباءنا. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. ثم قالوا له مخاطبين ومجادلين بالباطل وبما كان عندهم من الهوى: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ فانظروا رحمكم الله كيف سول لهم الهوى تشبيه الحق باللعب. فلا عجب إذن إذا عبد الله تبارك وتعالى الهوى إله يعبد من دون الله عز وجل، حيث قال الله عز وجل في كتابه مخاطبا نبيه الكريم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وقال على رسوله صلى الله عليه وسلم: ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله تعالى من هوى متبع، رواه الإمام أحمد في مسنده. فلأجل ذلك فإن ذهاب الهمم فإن زوال الأمم وذهاب ريحهم وزوال ملكهم فإنه راجع إلى بطر ذلك الحبل الذي يربطهم بالسماء، وإلى انحرافهم عن الحق الذي أمروا باتباعه، الحق الذي أمروا باتباعه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخف على أمته من شيء كخوفه عليها من اتباعها للأهواء وإقصائها لدور العلماء في توجيهها وإرشادها. فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وحسنه من طريق أبي برزة الأسلمي، قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي من ثلاث: من زلة عالم، ومن هوى متبع، ومن حكم جائر. ويرحم الله الإمام الشافعي لما قال فيما رواه عنه الإمام البغوي في شرح السنة: لئن يلقى الله العبد بذنب خل الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء. وقد صدق رحمه الله، فإن الذنوب والمعاصي على اختلاف أنواعها وأشكالها والبدع والضلالات لا يتوصل إليها إلا بركوب قطار الأهواء الموصل إلى أنواع الشرور والفساد. وقد صدق من قال: إن كنت تبغي الرشاد محضا في أمر دنياك والمعادي فخالف النفس في هواها فإن الهوى جامع الفساد. هذا وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان فارتقبوه بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله تبارك وتعالى جعل الهوى مضادا لما أنزله على رسله، وجعل اتباعه مقابل اتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، فقال وقسم الناس قسمين: أتباع الوحي وأتباع الهوى. قال عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن عظيم الأمر نجد أن الله سبحانه وتعالى لم يتساهل حتى مع نبيه عليه الصلاة والسلام في معاملة أهل الهوى والمتبعين له، فوجه له خطابا فصلا منذرا بوعيد ومخبرا بوعد، فقال عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا والله ولي المتقين. ومما يزيدنا نفورا عباد الله من أهل الأهواء أن الله تبارك وتعالى شبههم بأخص الحيوانات صورة ومعنى، فشبههم بالكلب تارة كما قال تعالى: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وشبههم تارة بالحمر فقال عز وجل: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة وقلب صورهم إلى صور القردة والخنازير تارة أخرى. وهذا مما يدل على أن اتباع الهوى عباد الله هو الذي يضل العباد عن الحق. ولهذا ولأجل هذا كله فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل متبع الهوى أهلا لأن يطاع، بل إنه عزله عن الإمامة، عزله عن الإمامة وآمر بعصيانه وبأن لا يطاع. أما عزله عن الإمامة فإن الله عز وجل قال لخليله إبراهيم لما قال له إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين، أي لا ينال عهدي بالإمامة ظالمة، وكل من اتبع هواه فهو ظالم، لأن الله عز وجل قال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. أما عزله عن الطاعة بأن لا يكون إماما ولا متبوعا، فإن الله عز وجل قال لنبيه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، فهو في كل الأحوال لا يأتي بخير، بل ما خالط شيئا إلا أفسده، فإن دخل في العلم أخرج صاحبه إلى البدعة والضلالة وصار من جملة أهل الأهواء، وإن دخل في الزهد أخرج صاحبه إلى الرياء ومخالفة السنة، وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه عن الظلم أخرج صاحبه إلى الظلم وصده عن الحق، وإن وقع في الولاية والعزل أخرج صاحبه إلى خيانة الله والمسلمين حين يولي بهواه ويعزل بهواه، وإن وقع في القسمة أخرج تلك القسمة من كونها قسمة العدل إلى قسمة الجور، وإن وقع في العبادة خرجت تلك العبادة من أن تكون عبادة شرعية. والحاصل والمقصود أنه ما خالط شيئا إلا أفسده وأبطله. وفي مثل هذا المقام وبعد هذا البيان الموجز عباد الله في التحذير من اتباع الهوى، فإنه لابد أن نأخذ حذرنا ونتسلح بسلاح العلم واليقظة والبصيرة، خاصة في مثل هذا الزمان، لأنه لا يخاف على هذه الأمة من تكالب الأعداء عليها من الكفرة المجرمين الملحدين من اليهود والنصارى والوثنيين، فهؤلاء خطرهم معروف وكيدهم بالمسلمين يعلمه كل عاقل منا، وإنما يخاف عليها ممن ينتسب إليها ويدعي نصرتها والدفاع عنها بطرق موهمة وأساليب ووسائل خادعة، وهو يسعى بمعاول الهدم وكلالب الفتنة لتخريب عقيدتها والنيل من أحكام شريعتها التي بها كانت خير أمة أخرجت للناس، وخاصة في مثل هذا الزمان عباد الله حين ابتليت هذه الأمة بثلوث الأهواء الخطير، وأعني بهذا خطر التصوف وخطر التكفير وخطر التشيع. هذه الأدواء الثلاثة التي انتشرت في هذه الأمة في مثل هذا الزمان، ولن أتكلم في هذه العجالة عن هذه الشرور الثلاث، فإن وجودها في الأمة كفيل بوقوع الفتنة بينها وبزوالها وبذهابها وبفشلها، وإن كان لابد من البيان فليكون التحذير من خطر التشيع الذي استشرى شره وتفاقم ضره بين أبناء المسلمين في هذا الزمان، وخاصة عباد الله أنه يستعمل وسائل يخدع بها الناس، يغرر بهم من خلال ما يتخذه من مواقف سياسية أو مواقف حربية ضد أعدائنا الكفرة، فيتعاطف معه المسلمون ويعجبون لتلك المواقف، والدليل على ذلك ما حدث في حرب لبنان الأخير، حيث أنه لم يجرؤ أحد على تبيين ما كان عليه ذلك الزعيم من فساد الدين والمعتقد، ما كان أحد يجرؤ على هذا، مع أن دينه ومذهبه يقوم كما لا يخفى على كل واحد منا على الطعن والسب والشتم والتبرؤ من رجال وأقوام هم صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعصبته وصفوته وثمرة تربيته وحملة سنته إلى غير ذلك من الأصول الفاسدة التي بنوا عليها مذهبهم، وهم مع ذلك يدعون توحيد كلمة المسلمين في العالم، مع أنه قد عقدوا مؤتمرات التي سموها بمؤتمرات التقريب، آخرها كان منذ شهر في بلد إسلامي وهو قطر، ومع ذلك لم يصلوا إلى نتيجة، لأنهم لم يتمكنوا ولم يريدوا أن يسحبوا ذلك الشتم وذلك السب الذي كانوا يكيلونه إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرني هذا بموقف أحد الدعاة المعروفين في العصر الحديث، لما جدل أحدهم قال له: أنا أقول لك كلمة واحدة، إذا وجدت، لا أقول عالما من علماء السنة، ولكن رجلا بسيطا من عوام المسلمين الذين ينتسبون إلى أهل السنة، يقول أو يطعن أو يسب أو يشتم أحدا من أهل البيت، لا عليا ولا فاطمة ولا الحسن ولا الحسين ولا زين العابدين ولا أي واحد منهم، بل يترحم عليهم ويترضى عنهم ويذكر سيرهم ويترضى عليهم وما إلى ذلك، وأنتم علماؤكم وحكماؤكم وعقلاؤكم وآياتكم كما تسمونهم المعصومون في زعمكم، ومع ذلك لا يفتؤون في كل مجلس وفي كل مناسبة أن يطعنوا وأن يسبوا وأن يشتموا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أتكلم عن هذا الأمر العظيم، هذا الأمر الخطير، لأن خطر التشيع في بلدنا عباد الله في زحف مستمر، ولهذا لابد أن نكون يقظين. فهل من معتبر ومن مذكر؟ ولقد قرأت في بعض الصحف في الأسبوع المنصرم أن عدد من ينتسب إلى الشيعة في بلدنا يزيد عن 300، وهذا العدد في الحقيقة غير صحيح، بل هو أكثر من ذلك، مع علمنا أن الواحد منهم يعد بمئة أو ألف منا، لما سيبذله من جهد وأوقات في سبيل نصر الباطن وما يتلقاه أيضا من معونات وإمكانات. والدليل على أن خطر الرفض عباد الله خطير على هذه الأمة ما يحدث الآن في بلاد الرافدين في بلاد العراق، وهذا أمر سكت عنه كثير من الناس، تقتيل وإبادة وتشريع وتشريد من وذهاب الأنفس والأموال والمقدسات. قرأت في خبر منذ شهر أنه في مدينة الفلوجة وحدها هدم أكثر من 32 مسجدا، وقد قتلوا 32 إماما خطيبا في ظرف معركة واحدة. وما تحت هذه الأرقام من الأمور التي لا نعلمها ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إذا لابد عباد الله، حتى لا نترك أهل الأهواء يعثون في الأرض فسادا، لابد أن نتمسك بديننا وأن ندعو إلى الأصول التي كان علماء السنة يدعون إليها، ومن أعظمها محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب أن تكون هذه الألسنة التي وهبنا الله سبحانه وتعالى إليها سالمة من الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نترضى عليهم وأن نذكر خصالهم، لأنهم هم الذين حفظوا لنا هذا الدين الذي ندين الله عز وجل به. من الذي حفظ السنة؟ من الذي حفظ القرآن؟ من الذي جمع القرآن إذا لم يكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى غير ذلك من الأصول التي هي عندهم. فنرجو من الإخوة بارك الله فيهم أن يكونوا في المستوى المطلوب، وأن يتصدوا لكل عملية أو كل عمل يريد به أهل الأهواء أن يخربوا ديار المسلمين بمثل هذه الأفكار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تحقيق ذلك، وأن يجعلنا من المجاهدين في سبيله، ونسأله تعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.